الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام، هذا باتفاق العلماء، وأن المأمومين يقفون خلف إمامهم، وقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سليم قال: فصليت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال: ويصح معه عن يمينه، يصح معه عن يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، فقد صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره حتى جعله عن يمينه. قال: أو جانبيه، بأن يصلي الإمام وسط المأمومين، بأن يصلي الإمام وسط المأمومين فيجعل منهم عن يمينه ومنهم عن يساره، أو أن يصلوا ثلاثة فيجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. فقد صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، فقد صلى هو والأسود بن يزيد وعلقمة، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، والأفضل أن يكون خلفه كما تقدم في حديث أنس. لكن إن صلى أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فلا بأس، إن صلى أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فلا بأس. قال: لا قدامه، لا قدامه، هذا هو المشهور في المذهب وهو أصح القولين، وأن المأموم لا يصلي قدامه، والعبرة بمؤخر القدم لا بمقدمها للقائم، وللقاعد بالألية، وللقاعد بالإلية، فالقائم العبرة بمؤخر قدمه يعني العقب لا بمقدمها يعني الأصابع، لأن المصافة والمحاذاة تكون بمؤخر القدم يعني بعقبه كما تقدم في الأحاديث السابقة، لا تكون بأصابع رجله. وإن كان قاعدا فالمحاذاة تكون بالإلية، وعلى ذلك فلا يصلي قدامه، لا يتقدم على الإمام، لا يتقدم على الإمام، ولا تصح صلاته قدامه، هذا هو أصح القولين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن المأموم منهي كما يأتي عن أن يصلي فذا خلفه، فكيف يصلي فذا قدامه؟ هذا أولى، أولى بالمنع، ولو كانوا جماعة فكذلك قدامه ينهى عنه، لأن الإمام مبناها على المتابعة، والمتابعة إنما تكون ممن هو خلفه أو ممن هو يحاذيه، ولا تكون ممن يكون قدامه، هذا هو أصح القولين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لأن المؤتم مقتدي، والمقتدي لا يصح أبدا أن يكون قدام من يقتدي به، وإنما يكون محاذيا له أو خلفه، وإنما يكون محاذيا له أو خلفه. وظاهره مطلقا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أنه عند العجز، يعني إذا لم يجد مكانا يصلي فيه للزحام إلا أن يكون قدامه فلا بأس، لأن هذا محل ضرورة. وقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كالزحام الذي يكون في الجوامع الممتلئة من المصلين، تمتلئ بهم الساحات والأماكن، فمنهم من يصلي قدامه لأنه لا يوجد مكان يصلي فيه خلفه أو محاذيا له. وكذلك أيضا في كذلك أيضا عندما يكون هذا في الحج، فعلى ذلك لا حرج أن يصلي قدامه إذا لم يجد مكانا يصلي فيه إلا هذا الموضع، لأن هذا موضع ضرورة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وهذا كما تقدم موضع ضرورة، ولأنه لا واجب مع العجز، لأنه لا واجب مع العجز. قال: ولا عن يساره فقط، لا يصلي عن يساره فقط، لا يصلي عن يساره فقط. هذا هو المشهور في المذهب، وأن المأموم لو كان عن يسار الإمام فقط، يعني ليس عن يمين الإمام أحد، فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من عن يمينه إلى يساره كما في الصحيحين، وكذلك أيضا في حديث جابر وجبار في صحيح مسلم. قالوا: وعلى ذلك فإذا صلى عن يساره لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. وقال الجمهور، وهو اختيار الموفق بن قدامة وصوبه في الإنصاف واستظهره في الفروع، أنه إن صلى عن يساره فإن صلاته تصح، وإن كان هذا مكروها لكن صلاته تصح، لكن صلاته تصح. قالوا: لأن حديث ابن عباس وحديث جابر وجبار في مسلم فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولأن هذا موقف في الصلاة، لأنه إذا كان عن يمين الإمام أحد أجزى أن يكون أحد آخر عن يساره، فهو موقف في الصلاة، ولأن هذا ليس بقدامه حتى يقال إنه لا يقتدي به كما تقدم، وإنما هو قد حاذاه وساواه. فالأقرب ما ذهب إليه الجمهور واختاره الموفق استظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، أن صلاته تصح، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة من أولها لما وقف عن يساره، ولا أمر بذلك جابرا ولا جبارا، يعني ما أمرهم أن يبدأوا بالصلاة من جديد، لأن الجاهل يؤمر بالإعادة كما هو معلوم كحديث المسيء صلاته، فلم يأمرهم أن يستأنفوا الصلاة لوقوفهم عن يساره. وعلى ذلك فأقرب القولين وأصحهما ما ذهب إليه الجمهور، وأنه إن صلى عن يساره فإن هذا خلاف الأولى، وإن كانت الصلاة تصح، يعني إن وقف عن يساره فقط، يعني صلى اثنان فقط إمام ومأموم، وكان المأموم عن يسار الإمام فقط، فنقول إنها تجزئ وتكره. قال: قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. إذا صلى الفذ يعني المنفرد خلف الإمام وحده أو صلى خلف الصف وحده فإن صلاته لا تصح. هذا هو المشهور في المذهب وهو أصح القولين لما جاء في أبي داود والترمذي، والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث وابصة بن معبد رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، وهو عند ابن ماجه بلفظ فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وعلى ذلك فالصلاة خلف الصف لا تصح، أو بأن يصلي خلف الإمام وحده. والجمهور الذين رأوا أن صلاة الفذ خلف الصف وحده تصح استدلوا بحديث أبي بكر ويأتي، وفيه أنه ركع دون الصف ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، ورد هذا بأنه صلى خلف الصف وهو يمشي خشية أن يفوته الركوع، فصلى خلف الصف ومشى، يعني ركع دون الصف ومشى حتى دخل في الصف. ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. فحديث وابصة حديث صريح في أنه يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة، وليس مثله هذا الذي ركع دون الصف وهو يدب حتى دخل في الصف قبل سجود الإمام. ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. إذن الراجح هو المذهب، وأنه يصلي خلف الصف، وأن من صلى خلف الصف وحده فذا فإنه يعيد صلاته، والمذهب مطلقة لعذر ولغير عذر. وعند شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع أنه إن صلى لعدم وجود فرجة خلف الصف فإن صلاته تصح، لأنه لا واجب مع العجز، وقد قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يجد فرجة صلى خلف الصف وحده لأنه معذور ولا واجب كما تقدم لكم مع العجز. قال إلا أن يكون امرأة، يعني إلا أن يكون هذا الذي يصلي خلف الإمام امرأة، أو الذي يصلي خلف صف الرجال امرأة، للحديث المتقدم حديث أنس، وفيه أن أم سليم صلت خلفه. وليس مراد المؤلف أن المرأة لها أن تصلي خلف صف النساء وحدها، ليس هذا هو المراد، بل المرأة إذا صلت خلف صف النساء وحدها لم تصح صلاتها. إذا صلت المرأة خلف صف النساء، أما إذا كانت خلف صف الرجال أو خلف الإمام فإنها تصلي منفردة ويجب عليها هذا. لكن إذا كانت مع الرجال، إذا كانت مع النساء فليس لها أن تنفرد خلف الصف. هذا هو المذهب، لأن النساء شقائق الرجال. إذن المذهب أن المرأة ليس لها أن تنفرد خلف صف النساء، أو إذا صلت امرأة بامرأة أخرى فليس للمأمومة المرأة أن تصلي خلفها، وإنما تصلي عن يمينها، وإذا صلت خلفها لم تصح صلاتها، لأن النساء شقائق الرجال. إذن قوله أو امرأة هذا في صلاة المرأة مع الرجال، مع الإمام أو مع أو خلف صف الرجال، فإنها تنفرد. وأما إذا صلت خلف النساء فإنها مأمورة أن تصلي مع الصف لا تنفرد عنه، لكن إن لم تجد فرجة فكما تقدم للعذر تصلي. إذا لم تجد فرجة في صف النساء الذي أمامها فإنها تصلي منفردة خلف الصف. قال: وإمامة النساء تقف في صفهن. إمامة النساء تقف في صفهن، جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها كما في البيهقي أنها كانت تؤم النساء وتقف وسطهن، ونحو أيضا في سنن سعيد بن منصور عن أم سلمة. إذن المرأة تقف في صفهن، فإن صلت قدامهن فلا بأس، لأن النساء شقائق الرجال. إذا تقدمت المرأة على النساء فصلت أمامهن فلا بأس بذلك. قال: وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال. يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني كترتيب الجنائز، كما ترتب الجنائز في القرب إلى الإمام، فكذلك أيضا في الصلاة، فيكون أولا صف الرجال ثم ثانيا صف الغلمان ثم ثالثا صف النساء. فأولا يصف الرجال، والمراد بالرجال البالغون، ويكون من هؤلاء الرجال خلف الإمام قربه أهل القرآن والشيوخ، يعني ما يعبر عنه أو ما يسمى عند العامة بروضة المسجد، يعني الذين يكونون خلف الإمام. قال الإمام أحمد رحمه الله: يصلي وراءه الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليجني منكم أولو الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد صف الرجال يكون صف الغلمان، وليس المراد أن الغلمان يصفون مع وجود فرج في صف الرجال الذي أمامهم، ليس هذا هو مراد الفقهاء، بل المراد أنه إذا اكتمل صف الرجال كان صف الغلمان. وقد جاء في الترمذي وفيه شهر بن حوشب وهو مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب أن أبا مالك الأشعري قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصف الرجال ثم صف الغلمان ثم صلى بهم. وهذا الحديث معناه صحيح كما تقدم، لكن في سنده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب. إذن يصف الرجال، فإن امتلأ صف الرجال فلم يكن فيه فرجة فيكون الصف بعدهم للصبيان، لكن الصبيان إن وجدوا فرجة في الصف الذي أمامهم من الرجال صلوا فيه قطعا. وهل يجوز للرجال، يعني للفاضل هنا، أن يؤخر المفضول؟ هل للفاضل أن يؤخر المفضول؟ في المسألة قولان لأهل العلم، يعني إذا جاء الفاضل وفي الصف المقدم المفضول فهل له أن يؤخره؟ قال الشافعية: لا يؤخره. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وظاهر كلام الإمام أحمد أن الصبي يؤخر، ودليله ما جاء في مسند أحمد وسنن النسائي أن قيس بن عباد قال صليت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبي بن كعب فنحاه، أن أبي بن كعب جاء فنحاه وقام مكانه، فلما انصرف من الصلاة قال أي بني لا يسؤك الله فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام كونوا في الصف الذي يليني. إذن الصبيان يؤخرون، الصبي يؤخر، لا سيما إذا كان هذا الفاضل قد أتى مبكرا ولكن سبقه هذا المفضول. لكن إذا كان الفاضل لا يأتي إلا وقد أقيمت إلا يعني قبيل إقامة الصلاة فيتأخر، فالأقرب أنه إذا كان يتأخر فإنه لا يؤخر هذا الصبي. لكن من كانوا خلف الإمام ممن يفتحون له وهم عادة من أهل الخشوع في الصلاة فينبهون الإمام إذا أخطأ، فلا شك أن هؤلاء ينبغي ألا يسابقوا إلى هذا المكان الذي يكون خلف الإمام. إذن ظاهر كلام الإمام أحمد أن الصبي يؤخر لحديث أبي بن كعب المتقدم. قال ومن لم يقف معه إلا كافر إلى أن قال ففذ. إذا لم يقف معه إلا كافر فهو فذ. وعلى ذلك فإذا صلى في صف ومعه كافر فإنه يكون قد صلى خلف الصف وحده، لأن صلاة الكافر لا تصح، وعلى ذلك فيكون وجوده كعدمه. كذلك أيضا أو امرأة إذا صلى وهو مصاف لامرأة فقط ليس معه أحد فإنه يكون منفردا ما دام أنه ليس معه إلا امرأة، فلأن هذه المرأة لا تصح صلاتها لأنها قد صفت مع الرجل ومكانها أن تصلي خلف الرجال، وعلى ذلك فيكون منفردا وصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. إذن وجود هذه المرأة كذلك كعدمها. قال أو من علم حدثه أحدهما. إذا صف مع رجل وهو يعلم أن هذا الذي صف معه محدث فكذلك لأن صلاته لا تصح. فإذا صليت بجنب رجل ليس معك في الصف غيره وأنت تعلم أنه محدث وهو يعتقد كذلك فساد صلاته بهذا الحدث، لكن إذا كان يأكل لحم الجزور وهو يرى أن لحم الجزور لا ينقض وأنت ترى أنه ينقض فإنك تصف معه لأنه يعتقد صحة صلاته. لكن لو أنك تعلم أنه قد أحدث فوجوده كعدمه. فإن كان هو يعلم أنه محدث لكن منعه الحياء، وأنت لا تعلم تجهل، فالمذهب كذلك، يعني هو يعلم أنه محدث وأنت تجهل، فالمذهب كذلك، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا. والراجح وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين أن صلاته تصح، أن صلاتك تصح، وذلك لأنك معذور بالجهل، أنت لا تدري أنه محدث، أنت لا تدري، هو يعلم فقط أنه محدث. إذا كنت تعلم أنه محدث وقد صففت معه في الصلاة، اصطففت معه وأنت تعلم أنه محدث، فإن صلاتك لا تصح، لأنك منفرد خلف الصف، وهذا الذي صلى بجنبك وحده تعلم أنه محدث، تعلم أنه محدث. وأما إن كنت أنت لا تعلم أنه محدث وهو يعلم أنه محدث، لما انصرفت من الصلاة قال لك يا فلان أنا صليت وأنا محدث وأعلم أني محدث، فنقول إن صلاتك تصح لأنك جاهل، وهنا يعذر بالجهل، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال أو صبي في فرض، إذا صليت ومعك صبي فقط في الصف، فالمذهب أنك تعد منفردا، وعلى ذلك فتعيد الصلاة. والراجح وهو اختيار ابن عقيل وشيخ محمد أن الصلاة تصح، وأن مصافة الصبي في الفرض تجزئ كالنفل، أن مصافة الصبي في الفرض تجزئ كالنفل، لأن الحنابلة يرون أنها تجزئ في النفل كإمامته. فلو أنك في التراويح ويصلي بجوارك صبي في التراويح، في المشهور في المذهب نعم تجزئ، لكن تصلي الظهر وأنت في صف ليس معك إلا صبي في فرض كالظهر مثلا، فإنها لا تصح لأنك تعد منفردا. والراجح خلاف هذا كإمامته، والراجح خلاف هذا كإمامته، كما أن إمامة الصبي تصح وتقدم لكم، فإمامة الصبي تصح، إمامة الصبي في الفرض تصح كما تقدم، وعلى ذلك فتجزئ مصافة الصبي في الفرض كالنفل، هذا هو أصح القولين، وهو اختيار ابن عقيل الشيخ محمد بن عثيمين كما تقدم. قال ومن وجد فرجة دخلها، من وجد فرجة دخل هذه الفرجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وصل صفا وصله الله، رواه أبو داود، وقال كما تقدم أيضا وهو في أبي داود ولا تذروا فرجات للشيطان، فمن وجد فرجة دخلها، وإلا عيبين الإمام، يعني إذا لم تجد فرجة فإنك تصلي عن يمين الإمام، تصلي عن يمين الإمام. وقال بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح بل تصلي خلف الصف ولا تكون عن يمينه، وإن كان يصح أن تكون عن يمينه، لكن الأفضل أن تصلي خلف الصف وحدك، لأن الأصل في مكان المأمومين خلف أن يكونوا خلف الإمام، هذا هو الأصل، فما دام أنك لم تجد فرجة فإنك تصلي فذا خلف الصف، فإن صليت عن يمينه فلا بأس، لكن الأفضل أن تصلي خلف الصف وحدك، يعني إذا أتيت المسجد والصف مكتمل والصف مكتمل ممتلئ لا فرجة، فهل تذهب عن يمينه عن يمين الإمام أو تصلي خلف الصف وحدك؟ أصح القولين وهو اختيار شيخ الإسلام أنك تصلي خلف الصف وحدك، وعند الحنابلة لا بد أن يكون عن يمينه لأنهم لا يصححونها خلف الصف عند العذر، فعند الحنابلة لا بد أن يكون عن يمينه. فإذا أتيت والصف ممتلئ في المذهب فلا بد أن تكون عن يمين الإمام، والقول الآخر أنك تكون خلف الصف وحدك لأن الأصل في اقتداء المأموم أن يكون خلف إمامه، هذا فيما إذا كانوا جماعة فإنه يكون خلفه. قال: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، له أن ينبه من يقوم معه، أن ينبهه بإشارة أو بتسبيح ونحو ذلك. والقول الثاني وهو قول بعض الحنابلة إنه لا ينبهه، يعني لا يستحب التنبيه، وهذا أصح، وذلك لئلا يحوله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، فالأفضل ألا ينبهه وأن يبقيه في موضعه وهو يصلي خلف الصف وحده ما دام أنه لا فرجة. وعلى ذلك فنقول إذا لم تجد فرجة فإنك تصلي خلف الصف وحدك ولا يستحب لك أن تنبه، ولا يستحب لك أن تنبه. إذن المشهور في المذهب أنه أن له أن ينبه من يقوم معه، ويكره أن يجره، يكره أن يجذبه إلى الصف الذي يليه، يكره في المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام. واختار الموفق أنه لا يكره لحديث: ألا دخلت في الصف أو اجتررت رجلا، رواه الطبراني لكن إسناده ضعيف، ولذا فالذي يترجح أنه يكره. ثم إنه قد يشوش عليه فقد يلتفت ببدنه عن القبلة لأنه لا يدري ماذا يراد منه، فالذي يترجح أنه يكره له أن يجذب أحدا. إذن لا يستحب أن ينبه بإشارة، ولا ويكره أن يجذب أحدا فينقله من المكان الفاضي إلى المكان المفضول ويشوش عليه، وإنما يصلي خلف الصف وحده أو يأخذ بالمذهب كذلك ويكون عن يمين، ويكون عن يمين إمامه ولا يشوش. قال: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح. إن صلى فذا ركعة يعني بأن يرفع الإمام رأسه من الركوع وهو فذ فإنها لا تصح. وعلى ذلك فإذا أتيت فوقفت في الصف خلف الإمام وحدك وأنت تنتظر من يدخل معك، يكون أحد يمشي خلفك، يكون أحد قد رأيته يمشي خلفك والإمام يقرأ في الصلاة، فكبرت خلف الصف تنتظر أن يدخل معك داخل، فلا بأس بذلك وتصح هذه التكبيرة، تصح هذه التكبيرة. فإذا بقيت فذا ولم يدخل معك أحد فركع الإمام ورفع رأسه ولم يدخل معك أحد فإن صلاتك تبطل. وعلى ذلك فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يأتي أحد انصرفت، انصرفت. وعلى القول الذي تقدم لكم أنه لم يجد فرجة فهذا ظاهر، لكن هذا قد يحصل مع وجود فرجة، بعض الناس يتثاقل أن يذهب إلى طرف المسجد البعيد ويرى أن وراءه من يدخل معه رأى من يتوضأ أو من يمشي يريد المسجد فكبر فكبر، لكن هذا الذي أتى خلفه تأخر حتى إنه رفع رأسه من الركوع، فنقول قد بطلت صلاتك فاستأنفها، قد بطلت صلاتك فاستأنفها. قال: فإذا صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. هذه مسألة أخرى، هناك صلى فذا خلف الصف لا خشية أن تفوته الركعة، وهو لا يريد الدخول في الصف، يصلي خلف. أما هذا فهذا رجل دخل المسجد والإمام راكع، فقرب من الصف والإمام لا يزال راكعا، أو دخل المسجد والإمام راكع فكبر وركع ثم أخذ يمشي، رفع الإمام فرفع فأدرك الإمام قبل أن يسجد، قبل أن يسجد، فإنه يعد مدركا للركعة، يعد مدركا للركعة. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يدخل في الصف في أبي داود، ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. قال له: ولا تعد لكراهية الإسراع، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، ولم يقل له إنك لم تدرك هذه الركعة. إذن إن ركع دون الصف فدخل مع الإمام قبل سجوده فإنه يعد مدركا للركعة وصلاته تصح. وقد جاء أيضا في مستدرك الحاكم عن ابن الزبير رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح، وفيه أنه قال رضي الله عنه: إذا دخلت المسجد والإمام راكع، إذا دخلت المسجد والإمام راكع فاركع ثم دب راكعا حتى تدخل في الصف فإن ذلك السنة. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. وصح بذلك الأثر أيضا عن ابن مسعود وزيد بن ثابت كما في سنن البيهقي. وظاهر هذا الحديث أنه يدرك الصلاة ولو رفع الإمام رأسه من الركوع، لأنه قال: ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، وظاهره ولو رفع الإمام رأسه. وكذلك أيضا في حديث أبي بكرة لما مشى، ظاهره أنه ولو رفع الإمام رأسه من الركوع. ولذا فهنا هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. هناك إذا صلى فذا فنقول له: إذا ركع الإمام ورفع ولم يأتي من يصف معك فإن صلاتك لا تصح. وهنا هذا رجل يريد أن يدرك الركوع وخشي أن يفوته الركوع فدب فركع فكبر ثم ركع مع الإمام ودب راكعا حتى دخل في الصف، وظاهره كما تقدم ولو رفع رأسه من الركوع، لكن يكون هذا قبل السجود. ولذا قال المؤلف رحمه الله: وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف إلى أن قال قبل سجود الإمام صحت، قبل سجود الإمام صحت، أو وقف معه آخر كذلك، وقف معه آخر. لو أنه وقف معه آخر قبل أن يسجد الإمام، رفع الإمام رأسه من الركوع لكن قبل أن يسجد دخل معه آخر، فإن صلاته تصح. إذن إما أن يدخل في الصف وإما أن يقوم معه آخر، فإذا دخل في الصف أو قام معه آخر قبل أن يرفع الإمام قبل أن يسجد الإمام فإنه يدرك بذلك الركوع ويدرك بذلك الركعة وتصح صلاته. هذا هو أصح القولين، وهو كما تقدم المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأن ذلك السنة كما قال ابن الزبير، لكن السنة من جهة الإجزاء، وأما من جهة الاستحباب فإن نقول إن الأفضل له ألا يسرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا دخلت أنت المسجد والإمام راكع فكبرت قائما الله أكبر ثم ركعت ثم أخذت تدب وأنت راكع، رفع الإمام رأسه من الركوع، وقبل أن يصل إلى السجود أتى شخص وأخذ بيدك وأوقفك، وقفت أنت وإياه صف، أو دخلت في الصف الموجود، فإنك تدرك بذلك الركعة وتصح صلاتك. لكن لو سجد الإمام وأنت لم تدخل في الصف فإنك تستأنف الصلاة. ثم قال فصل. نعم، أحد عنده إشكال في هذا الفصل؟ نعم. إيه؟ لا، هذا باب آخر، يعني يأتي من قد يكون في صحراء يصلون، عرفت؟ إيه، قد يكون في صحراء، لا قد يكون الصحراء هذه مفتوحة من الأمام، أو قد يأتي أيضا إلى قد يأتي من باب المسجد الأمامي. المقصود بعض الناس إذا رأى أن هذا ممتلئ ذهب ودخل من باب المسجد، واضح؟ إيه؟ إيه؟ أن المنفرد إيه؟ أن الإمام لا يصلي. إيه، إذا كانوا اثنين فقط، أي نعم، يصلي عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو الذي صلى وراءه، عندنا حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، واضح؟ أولى إذا كان الذي يصلي خلف الصف وحده لا تصح، فكذلك إذا صلى خلف الإمام وحده هذا أولى، ولأن المقصود الانفراد، المقصود هو الانفراد، والانفراد قد حصل سواء كان خلف الإمام وليس مع الإمام مصلون أو كان خلف الصف. طيب، نعم. عند العذر لا الصحيح عند العذر تصح إيه يصلي إذا أتيت ولم تجد فرجة فإنك تصلي إذا أمكنك أن تقرب بين الناس وتدخل من غير أن يعني أن تحرجهم وتضيق عليهم. نعم طيب هذا الآن الأدلة تدل على أن هذا يجزي هذا أولا ثانيا هذا ليس بعمل كثير لا ليس بعمل هو يصلي الله أكبر ركع لا لا لا هي ما تعد بثلاث وإنما هذا يرجع فيه إلى العرف عمل كثير عرفا هذا ليس بعمل كثير عرفا لأنه قائم كبر ثم ركع توزع هذا العمل ثم رفع ومشى لا لا لا العمل هذا ليس بكثير إيه ولذا يكره لأنه أولا يوجد فرجة في الصف ثم أيضا يشوش على هذا إيه نعم ومن قطع الصف انقطعه الله نعم إيه. إيه كذلك نعم تصلي خلفه ما تصلي معه أبدا أبدا كامرأة سواء كان ولذا هنا المرأة ما صلت بجوار اليتيم ولا بجوار أنس نعم طيب ثم قال فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير وهذا باتفاق العلماء وأن المأموم إذا سمع التكبير يعني أمكن الاقتداء بالإمام فإن صلاته تصح وإن لم يرى الإمام أو يرى المأمومين ما دام أن الاقتداء ممكن فهو في المسجد نفسه في مكان الجماعة فهو في المسجد نفسه في مكان الجماعة ولا يشترط باتفاق العلماء اتصال الصف وقد ذكر هذا المجد ابن تيمية إجماع يعني المسجد فيه ساحة وفيه دور علوي وفيه مصلى للنساء وفيه غرفة تفتح على المسجد وفيه منارة وفيه سطح فمن صلى في أي موضع من هذا المسجد ولكن لم يكن منفردا كما تقدم في المسألة السابقة فإن صلاته تصح ما دام أن الاقتداء ممكن ما دام أن الاقتداء ممكن ولا يشترط اتصال الصفوف وعلى ذلك فالنساء اللاتي يصلين في مصلى النساء وفيه حجاب تام لا ترى فيه النساء الرجال فإن صلاتهن تصح لأنهن في المسجد والاقتداء ممكن لأنهن في المسجد والاقتداء ممكن لأنهن يسمعن تكبيره فالاقتداء ممكن ولا يشترط اتصال الصفوف واتصال الصفوف هنا مستحب لأن المراصة بين الصفوف سنة وذلك بأن لا يكون بين الصف والصف الذي يليه أكثر من ثلاثة أذرع ولكن لو أن المسجد مثلا هنا صف ثم صف حمك الله اثنان فأكثر في آخر المسجد كالذي يكون في المسجد النبوي أو في المسجد المكي المسجد الحرام، فتجد أن بين الصفوف مسافات كثيرة، مسافات كثيرة، وقد يصلي جماعة في السطح، نعم، وقد يصلون في القبو، فتصح باتفاق العلماء، تصح هذه الصلاة باتفاق العلماء لأنهم في مكان الجماعة، ولا يشترط كما تقدم باتفاقهم اتصال الصفوف. قال: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. هنا تشترط الرؤية، إذا كان هذا الصف الذي يقتدي بالإمام هو خارج المسجد، هو خارج المسجد، فإنه لا بد في المذهب من أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة مع إمكان الاقتداء. وعند المالكية هو رواية عن أحمد أنه يكفي إمكان الاقتداء ولا تشترط الرؤية، وهذا أقرب مع القيد الذي يأتي ذكره إن شاء الله. الآن في المسجد الحرام هناك غرف تطل على الحرم، فالذين يصلون في هذه الغرف يرون الإمام أو يرون المأمومين أو بعضهم ولو في بعض الصلاة، لأنه إذا جلس، نعم، أو سجد، وربما إذا ركع أيضا لا يرى، لكن إذا قام فالنافذة الزجاجية أمامه يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، والاقتداء ممكن، الصوت عنده، نعم، في المذهب تصح. والمالكية وهو رواية عن أحمد لا يشترطون الرؤية بل يكتفون بإمكان الاقتداء، وعلى ذلك فالغرف التي يقال إنها ليست بمطلة على الحرم هذه تجزئ عند المالكية الصلاة فيها، وهو رواية عن أحمد، وإن كانوا لا يرون الإمام ولا يرون المأمومين، ولكن بشرط إمكان الاقتداء، بشرط إمكان الاقتداء. والذي يترجح أنه لا بد من قيد معتبر كما قرر هذا الموفق بن قدامة واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين، وهو أن يكون الصف متصلا، أن يكون الصف متصلا، يعني لا بد أن تكون الصفوف متصلة. وعلى ذلك فإذا أقيمت صلاة الجمعة مثلا وكان المسجد ممتلئا والمساحات التي تحيط به ممتلئة، ففتح رجل بيته يصلي فيه الناس والصفوف في هذا البيت تتصل بالصفوف التي في الشارع، فإن ذلك يصح. فالراجح أنه لا بد هنا، ليس في المسجد كما تقدم، ولكن إذا كان الذي يقتدي هو خارج المسجد لا بد من اتصال الصفوف، وذلك لأن هؤلاء الذين يصلون خلف الذين يصلون خارج المسجد هم لا يصلون في مكان الجماعة، لأن مكان الجماعة هو المسجد، فلا بد من أن تتصل صفوفهم لنعطي ما كان خارج المسجد حكم المسجد. وعلى ذلك فلو أن رجالا صفوا خارج المسجد مباشرة والأبواب مفتوحة، الأبواب مفتوحة، لكن المسجد فيه صفوف خالية، فلم يدخل وإنما صلوا خارج المسجد واكتفوا بالرؤية، فهذا على المذهب يصح، وعلى ما اختاره الموفق لا يصح لأن الصفوف لم تتصل. فنقول لهم: لو اتصلت الصفوف لكنتم في حكم من كان في المسجد، أما والصفوف ليست متصلة فأنتم تعدون خارج المسجد، وهذا المكان ليس مكان جماعة، وهذا هو القول الراجح. إذن اتصال الصفوف يشترط لمن صلى خارج المسجد مع إمكان الرؤية مع إمكان الاقتداء. إذن اتصال الصفوف يشترط لمن كان لمن يصلي وراء الإمام مع إمكان الاقتداء، ولا تشترط الرؤية كذلك على الصحيح وهو رواية عن أحمد. وأما الذين يصلون داخل المسجد فهم في مكان الجماعة، فلا يشترط باتفاق العلماء أن تتصل الصفوف. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يشترط أن لا يكون بين هؤلاء الذين يصلون خارج المسجد، يشترط أن لا يكون بينهم وبين المسجد طريق ولا نهر، أن لا يكون بينهم طريق ولا نهر جار، أن لا يكون بينهم طريق ولا نهر جار. والقول الثاني وهو اختيار الموفق قول الجمهور أنه لا يشترط، أنه لا يشترط. فلو قدر أن نصلي الجمعة مثلا وكانت الصلاة في بلد ليس من بلاد الإسلام بحيث إنهم لا يوقفون الشوارع، فامتلأ المسجد فأخذ الناس يصلون في المساحات التي تحيط في المسجد، وبعضها تفصل بطريق تمر به السيارات، أو كذلك فيه نهر يجري، فالذي يترجح وهو قول الجمهور واختيار الموفق أنه ما دام أن الاقتداء ممكن، نعم، فإن الصلاة تصح. إذن الذي يترجح أنه ولو كان هناك نهر يجري بين هؤلاء المأمومين الذين يصلون خارج المسجد أو بينهم كذلك فاصل طريق، فإن الاقتداء يصح ما دام أنه ممكن، لكن بالشرط الذي تقدم لكم وهو أن تكون الصفوف متصلة. لكن النهر لا يمكن أن يصلوا فيه، وعلى ذلك فإذا صلى الذين أمام النهر صلوا في آخر بقعة منه، والذين خلف النهر صلوا في أول بقعة منه، فقد اتصلت الصفوف. والطريق في حكم الاتصال ما دام أن هذا الطريق لا يمكن أن يقف، لا يمكن أن يقف. قال: وتصح خلف إمام عال عنهم، تصح خلف إمام عال عنهم، بأن يصلي الإمام وهو على دكان، يعني على دكة التي نسميها بالدكة، يصلي على مكان مرتفع، على مكان مرتفع. يقول: تصح. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. يصح أن يصلي الإمام وهو في موضع عال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر كما في الصحيحين، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فقد صلى على منبره عليه الصلاة والسلام. ولكن يكره إذا كان ذراعا فأكثر، أما إذا كان أقل من ذراع فلا يكره، لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام أقل من ذراع، فقالوا لا يكره إذا كان أقل من ذراع. فإذا كان أكثر من ذراع، لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام ذراع، لأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ذراع، فقالوا إذا كان ذراعا فأقل فإنه لا يكره، وإذا كان أكثر من ذراع فإنه يكره، لأن سلم أما بأصحابه على منبره وهو ذراع فأقل. ويدل على الكراهية ما جاء في سنن أبي داود أن أبا موسى أن حذيفة رضي الله عنه صلى في المدائن على دكان، يعني على دكة، فأخذ أبو مسعود الأنصاري بقميصه، يعني جذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ وعند ابن حبان: أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال حذيفة: بلى، قد ذكرت حين مددتني، يعني حين جذبتني ذكرت ذلك. وعلى ذلك فيكره أن يصلي في موضع عال، والحنابلة قيدوا ذلك بذراع، قيدوا ذلك بأكثر من ذراع، فإن كان ذراعا فأقل فلا يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على منبره، ولأن الذراع يسير، الذراع فأقل هذا يسير، إذن يكره أن يصلي في موضع عال بأن يكون أكثر من ذراع وإن كانت الصلاة تصح. قال: كإمامته في الطاق. الطاق هو الذي نسميه بالمحراب، الذي يسمى بالمحراب. فيقول المؤلف: يكره أن يصلي الإمام في الطاق. قالوا: لأنه إذا صلى في الطاق فقد استتر عن بعض المأمومين، إذا دخل في الطاق فصلى فيه في المحراب فدخل، استتر عن بعض المأمومين الذين يكونون في أطراف الصف، في أطراف الصف. والمشهور في المذهب أن الطاق لا يكره في المسجد، لا يكره وجود الطاق، وإنما هنا الكراهية في أن يصلي في الطاق بحيث يستتر عن بعض المأمومين. أما وجود الطاق يعني المحاريب في المساجد فهي في المشهور في المذهب لا تكره، لأنها من علامات القبلة، واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وعن الإمام أحمد، أن الطاق يعني المحراب في المسجد يستحب، لأنه يدل على القبلة ويعرف كذلك مع المنارة بالمسجد، فيدل على القبلة وقد يعرف كذلك إذا كانت المنارة ليست مرتفعة غير ظاهرة يعرف أن هذا مسجد. فالرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الطاق في المسجد يستحب. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يكره. وقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يضعوا في مساجدهم مذابح كمذابح اليهود والنصارى. والمذابح هي المحاريب، المذابح هي المحاريب، لأنهم كانوا يذبحون عندها يعني اليهود والنصارى. وقال الحسن البصري: الطاق مما أحدثه الناس. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وإنما كان في المئة الثانية، ولذا ذكره الحسن البصري كما تقدم أنه مما أحدثه الناس. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال: اتقوا هذه المحاريب، يعني المذابح. وجاء عند البيهقي عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. وعند البزار أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتقوا هذه المحاريب، وذكر أنها من عمل اليهود والنصارى. اتقوا هذه المذابح التي تشبه مذابح اليهود والنصارى، يعني أنها هذه المحاريب من صنع اليهود والنصارى. من العلماء من فسر كابن الأثير، من فسر المحاريب في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده لا بأس به اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، أن المراد بها صدور المجالس، أن المراد به صدور المجالس لما يقع في قلوب أصحابها من الكبر ونحوه، أن المراد بذلك صدور المجالس. وأما هذه المحاريب التي تكون في المساجد فإنها إن زينت وزخرفت حتى أصبحت ك مذابح اليهود والنصارى فإنها تكره كما جاء في أثر ابن مسعود المتقدم. وأما إن كانت هذه المحاريب إنما يقصد منها التعرف إلى القبلة فقط فإنه لا بأس بذلك ولا حرج. إذن أصح أقوال أهل العلم أن هذه المحاريب لا بأس بها في المساجد لأنها تدل على القبلة ولا تكره، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن إذا صنعت كمذابح اليهود والنصارى وزخرفت وزينت وعتني بها فإن ذلك يكره، فإن ذلك يكره كما تقدم تقريره. قال: وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. يكره أن يتطوع موضع المكتوبة، يعني يكره أن يتطوع موضع المكتوبة إلا من حاجة. فإن كان إماما فقد جاء هذا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في موضعه الذي صلى فيه حتى يتحول عنه. فالإمام الأفضل في حقه أن لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه، لأنه في موضع يتقدم فيه على الناس ويكون الناس خلفه، فكان الأفضل أن يتحول عنه ليتطوع. وأما المأموم فالأصح أن لا نقول باستحباب ذلك، إن صلى في موضعه أو تنحى فالأمر واسع. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني السبحة، فإن الحديث من حديث إبراهيم بن إسماعيل وهو مجهول. فهذا الحديث في سنده جهالة، هذا الحديث في سنده جهالة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقا أنه كان يتطوع في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، أنه كان يتطوع أي ابن عمر في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة. وقد جاء هذا عن سالم ابنه وعن محمد بن القاسم الذي هو أحد الفقهاء السبعة. والحديث الذي تقدم لكم حديث ضعيف لأن في سنده جهالة. فإن قيل حتى تشهد له الأرض الأخرى فنقول: والموضع الذي يصلي فيه يشهد أنه صلى فيه الفرض والتطوع، الموضع الذي صلى فيه يشهد له كذلك أنه صلى الفرض والتطوع، لكن إن تحول فلا بأس. إذن أما الإمام فيستحب له أن يتحول، وأما المأموم فإن صلى في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة كما جاء عن ابن عمر أو تحول فإن الأمر واسع، فإن الأمر واسع، لا نقول باستحباب التحول. ولأن إذا قلنا من أجل أن تشهد الأرض فإن مقتضى هذا أن الذي يصلي مثلا القيام في الليل يصلي ركعتين ثم يتحول ثم يصلي ركعتين ويتحول وهكذا حتى تشهد له الأرض، ولا أعلم أن أحدا يقول بهذا. فإن هذا الموضع يشهد له أنه قام كذا وكذا من الليل ولا يحتاج أن يتحول من موضع إلى موضع. فالذي يظهر أن لا نقول باستحباب التحول للمأموم، وأما الإمام فيستحب له أن يتحول. قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لحديث عائشة المتقدم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد، يعني تجاه القبلة في مكانه، تجاه القبلة كان لا يقعد إلا بقدر ما يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، إلا بقدر ما يقول: استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. كان لا يقعد إلا بقدر ما يقول بعد أن يستغفر ثلاثا، أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال: فإن كان ثم نساء، إن كان في المكان، فإن كان ثم نساء يعني في المكان، إن كان ثم نساء في المكان لبث قليلا لينصرفنا، كما جاء هذا في صحيح البخاري وتقدم، وأنه إذا كان في المسجد نساء مكث حتى لا يستعجل الرجال فيختلطوا في النساء عند خروجهن من المسجد. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، أي عرفة السواري إذا كانت تقطع الصفوف عرفا فإنه يكره أن يصلي بين السواري. ولذا جاء عند الخمسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نتقي هذا، يعني الصلاة بين السواري، في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نتقي هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح. لكن عند الحاجة إذا امتلأ المسجد فإنهم يصلون بين السواري وتزول الكراهية للحاجة. لا نقول إن صلوا في الشوارع ولا تصلوا بين السواري، هذا خطأ، بل يصلون بين السواري، وإذا علم الناس أن المسجد يمتلئ فيتقدم، ولو كان في صف ليس فيه ساري يتقدم حتى يجعل فرجة للذين لا يتمكنون من الدخول إلى هذا الموضع، ويصلون في الشوارع. إذن يكره هذا إلا عند الحاجة، فإذا امتلأ المسجد واحتاج الناس إلى الصلاة بين السواري زالت الكراهية. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.